رب البرية نظر إلي جد لي بعفو قبل المنية. رب البرية نظر إلي، رب البرية نظر إلي، جد لي بعفو قبل المنية، جد لي بعفو قبل المنية. أنت الخلاق، أنت الرزاق، أنت الخلاق، أنت الرزاق، لكم أشواق مع التحية، لكم أشواق مع التحية. رب البرية نظر إلي، رب البرية نظر إلي، جد لي بعفو قبل المنية، جد لي بعفو قبل المنية. حمدا إلهي بلا تناهي، حمدا إلهي بلا تناهي، حبكم جاهي يا ذا العطية، حبكم جاهي يا ذا العطية. رب البرية نظر إلي، رب البرية نظر إلي، جد لي بعفو قبل المنية، جد لي بعفو قبل المنية. خيرك وافر جودك ظاهر، خيرك وافر جودك ظاهر، عطاك غامر كل البرية، عطاك غامر كل البرية. رب البرية نظر إلي، رب البرية نظر إلي، جد لي بعفو قبل المنية، جد لي بعفو قبل المنية. واحفظنا ربي من كل خطب، واحفظنا ربي من كل خطب، وجد بالقرب وارحم شجيا، وجد بالقرب وارحم شجيا. رب البرية نظر إلي، رب البرية نظر إلي، جد لي بعفو قبل المنية، جد لي بعفو قبل المنية. قوي إيماني ثبت جناني، قوي إيماني ثبت جناني، يا ذا الإحسان وحنن علي، يا ذا الإحسان وحنن علي. رب البرية نظر إلي، رب البرية نظر إلي، جد لي بعفو قبل المنية، جد لي بعفو قبل المنية. يا رحيم قلبي سقيم، يا رحيم وين قبل المنية تدلي بياف وين قبل المنية ذكرك روحي به فتوحي ذكرك روحي به فتوحي يا نفس نوحي على الخطية يا نفس نوحي على الخطية رب البرية نظر إلي رب البرية نظر إلي جد لي بعفو قبل المنية جد لي عفوين قبل المنية الكون شاهد أنك واحد الكون شاهد أنك واحد ذل المعاند ذاق البلية ذل المعاند ذاق البلية رب البرية نظر إلي رب البرية نظر إلي جد لي بعفوين قبل المنية جد لي بعفوين قبل المنية اغفر لي ذنبي داوي لي قلبي اغفر لي ذنبي داوي لي قلبي ارحمني ربي ميتا وحيا وارحمني ربي ميتا وحيا رب البرية نظر إلي رب البرية جد لي بعفوين قبل المنية جد لي بعفوين قبل المنية يا ذا الإنعام أوصل سلامي يا ذا الإنعام أوصل سلامي إلى اتهامي مع التحية إلى اتهامي مع التحية رب البرية نظر إلي رب البرية نظر إلي جد لي بعفوين قبل المنية جد لي بعفوين قبل المنية.